السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهل من العلم في سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم المنفعة الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن لا يحرمنا أبدا من هذه الدورات ومن هذه اللقاءات ومن هذه الدروس بالعلم عنه سبحانه وتعالى. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم الثاني والمحاضرة الثانية من محاضرات دور التقريب فقه الصيام. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي طاعته أدوم وإلى مرضاته أقرب إن شاء الله. خلاص أيام قليلة جدا تفصلنا عن شهر الخيرات، شهر البركات، شهر العتق من النيران، شهر المغفرة، شهر الرحمات، شهر تصفت فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنة، شهر يغفر الله سبحانه وتعالى لعباده ما تقدم من ذنوبهم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر هو شهر القرآن، فحي على الهمم وحي على القمم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا وفيما رزقنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان، اللهم آمين. وردني بعض الأسئلة طبعا عن حلقة الأمس، وهناك أسئلة بتكون مباركة بتحتاج إجابة، والإجابة فيها بيبقى فيها بفضل الله سبحانه وتعالى نفع كبير. طبعا في بادئ ذي بدء امبارح أنا كنت تكلمت في أول الحلقة عن خلاص دخول رمضان وعن لبس البنات، فصراحة يعني هذا الأمر لاقى كثير من يعني القبول عند كثير من الأمهات، وهذا إن دل يدل أن الأمة ما زالت بخير، وأن العروق ما زالت تنبض، وأن القلوب ما زالت ما يضخ فيها دماء الغيرة ودماء الحياء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يغفر زلاتنا وأن يعف بناتنا وأن يرزقهم ثوب الستر والعفاف، اللهم أمين. البسوا واسع يا بنات، يا بنات البسوا فضفاض، بلاش الضيق، بلاش البنطلونات الضيقة ولا البنطلونات أصلا، بلاش الحاجات اللي بلاش الحزام، بلاش الجيبات الضيقة، بلاش كل حاجة ضيقة بلاشها. أول حاجة هتكلم فيها قبل ما أتكلم في أي حاجة، قبل ما أتكلم في النقاب، قبل ما أتكلم في الخمار، أتكلم في الواسع. البسي واسع، غيري، خدي خطوة، أنت داخل على رمضان. العمر مش بالسنين، بمعنى أصح الموت مش مستني الصغير، الموت مش مستني، مش مستنيك تتجوزي، مش مستنيك تخلفي، مش مستنيك تحجي، الموت ممكن يطرق في أي وقت، فإحنا لازم تبقي مستعدة. ممكن جدا يجيلك في أي وقت ياخد منك اللي في إيدك، ياخد منك موبايلك، ياخد منك أهلك، ياخد منك ناسك، ياخد. فكري في لقاء الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقولين له، ماذا ستقولين له وأنت على معاصي. أرجو من البنات كلها أنها تسمع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح القلوب، أسأل الله أن يفتح القلوب. داخلين على شهر مبارك، خدي خطوة ناحية رمضان بحيث أن رمضان ده تبقى أنت غير، رمضان ده تبقى مختلفة، رمضان ده تبقى تتقربي الله. خلاص فلانة فلانية دعاء قبل رمضان 1442 غير دعاء 1441، خلاص دي غير دي، أنا السنة دي غير السنة اللي فاتت، والسنة اللي فاتت غير لا أنا خلاص هاخد خطوة، رمضان السنة دي إن شاء الله هيبقى غير. دي نقطة. تاني نقطة عيد الأم، والكلام طبعا عليه اللي لا ينتهي، واتكلمنا فيه يعني هنفضل لغاية ما نموت نتكلم. يا جماعة العيد عيدين، الإسلام ليس فيه إلا عيدين. في أختي كانت بتقولي النهاردة اقنعيني أنا مش بجادل بس عايز اقتنع. جميل جدا إن أنت عايز تقتنعي، هأكلمك بالحجة والبرهان، ألا وهو أن الدين العيد شريعة. العيد أي عيد، كلمة عيد يعني إيه عيد؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني إيه عيدا؟ يعني يتكرر عليه العود. يعني كل مثلا شهر بحتفل بيه، كل اسبوعين بحتفل بيه، مش لازم احتفال، كل اسبوعين بزوره. يبقى كلمه العيد جايه من الايه؟ من العود. يعني حتى روايه الحديث اللي هو تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي روايه عودا عودا، يعني ايه؟ يعني كل فتره بتتكرر، كل فتره بيتكرر هذا الامر، بيتكرر ان انا بقى الحاجه دي بتتكرر تاني. تمام. يبقى العيد اصلا يعني ايه؟ يعني ان الحاجه تتعاد وتتكرر. جميل كده، دي اول حاجه، دي كلمه عيد. طيب العيد بقى في الشرع، كلمه العيد في الشرع ايه توظيفها؟ العيد في الشرع هو امر امر الله سبحانه وتعالى به ان يكرر. مين اللي امر؟ الشارع. مين الشارع؟ الله سبحانه وتعالى، الشارع الحكيم الذي شرع لنا. يبقى موضوع التكرار والاعاده، خلي واخدين بالكم انتوا معايا من الكلمه، والاعاده دي مش من دماغي. امال مين اللي قالها او مين اللي شرعها؟ الشارع سبحانه وتعالى الحكيم، هو اللي قال لي يا جماعه الوقت ده في عود، يبقى انت المفروض تعيدي الحاجه دي تاني. خلاص كده، زي ايه؟ زي عيد الفطر. يعني ايه؟ يعني كل سنه بعد رمضان لازم يبقى فيه ايه؟ يبقى ليكي عود في الاحتفال في الوقت ده. زي عيد الاضحى، في احتفال انت بتعتادي وبتعيدي الرجوع او الاحتفال به في هذا الوقت من السنه. اذا مفهوم العود نفسه، ان انا اكرر الحاجه مره واثنين وثلاثه واربعه، ده مش من مزاجي. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه ولقى اليهود بيصوموا يوم عاشوراء قال ايه؟ نحن اولى بموسى منهم. خلاص. وايه والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقاهم بيحتفلوا باعياده او كده قال لهم ايه؟ قد ابدلكما الله سبحانه وتعالى يومين خيرا منهما، اللي هم ايه؟ عيد الفطر وعيد الاضحى. يعني ايه ابدلكما؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لك ان مالكيش عيد غير الاعياد دي. مالكيش حاجه تحتفلي بيها كشيء بيتعاد عليه. عشان كده احنا حتى الكلمه الدارجه بتاعتنا ايه؟ انا بحاول اقرب الصوره عشان الناس مش فاهمه ان العيد من الدين. يقول لك ايه؟ هو ايه مشكله العيد يعني؟ طب خلاص بلاش عيد نسميه يوم. يا سلام، يعني ايه؟ يا سلام. خلاص. ف حتى انت في الكلمه الدارجه بتقولي ايه؟ ينعاد عليكم بخير، صح ولا لا؟ ينعاد، عايشه تقولي يعني كده شويه، يعني ينعاد. يعني ايه ينعاد؟ يعني يجي تاني. طب يجي تاني ده بقى الاحتفال بالنجاية التانية دي، مين اللي قال لي عليها؟ مين اللي شرعها لي؟ مين اللي حددها لي؟ اليوم اكملت لكم دينكم يا اخواتي. هي مش قصة يعني، بس ادي القصة كلها. في عيد ومن يعظم شعائر الله انها من تقوى القلوب. اذا العيد شعيرة، هل تنكري ان عيد الاضحى شعيرة للمسلمين؟ هل تنكري ان عيد الفطر شعيرة للمسلمين؟ لا انكر. اذا العيد شعيرة زي الاذان، زي الحجاب، تمام كده، زي صلاة الفجر، زي التكبيرات. هل دي شعائر من شعائر المسلمين ولا لا؟ شعائر من شعائر المسلمين. اذا هي شعيرة. اذا من يعظم تقديم شعائر الله على شعائر غيره فانها من تقوى القلوب. ادي القصة. يبقى لما انا اقول عيد ما اخترعش عيد بقى مش عارفه مين، عيد ايه؟ عيد عيد الحب، عيد مش عارفه مين، عيد ايه؟ طب بس دي فيها من البر والاحسان، ويوم بنفتكر ومن الام مش مستاهله ولا محتاجه ايام نقعد نتذكرها فيها ولا اي حاجه. احنا اللي بيود امه وبيبرها فعلا بيبرها طول السنه. الموضوع مش موضوع هديه. تعالي بقى بالمفهوم المخالف، العيد ده بقى اللي هم عملوه لنا عيد بيجيب قد ايه مشاكل؟ ها، الحما مرات ابنها ما جابش، يا نهار ابيض، جابت لها جلابيه ما جابت لهاش شال، والجلابيه ب 100 جنيه والشال ب 150، ازاي؟ ما هي مستخسره، ما دي فلوس ابني، بتجيب من حاجه ابني ومن تعب ابني ومن شقه ابني، واللي ما عندهوش ام واللي ما خلفتش. مش كل دي اثار اجتماعيه يعني بشعه؟ انا لا اراها الا انها شؤم التبديل، ان احنا بنبدل ديننا. يعني انا لا ارى هذه الاثار السيئه، ان واحده مثلا تبقى مكلومه بان امها مش موجوده، والتانيين عمالين يطبلوا ويزيطوا على الفيس. ما تزيطوا مع نفسكم، من اللي عايز يزيط ما مع نفسه. انت لازم تحرقي دم الناس، واللي ما لم ترزق باطفال ليه بتحرقوا دمها؟ طب ليه بتضايقوها؟ طب ليه بتتعبوها؟ وهكذا. يبقى اذا هذه الاثار السيئه من الاحتفال بمثل هذه مشاعر تكون خاصه ما بيني وما بين امي، انا احتفل بيها في الوقت اللي انا عايزاه بدون تحديد. انا احتفل بيها في الوقت اللي انا عايزاه. ما تحتفل بيها، احتفلي بيها كل يوم، انزلي هات لها هديه كل يوم، ايه المشكله؟ وهل اصلا دخلتك على امك في اي وقت؟ انت عارفه انت لو دخلتي غسلت لها شويه اطباق وجبت لها شوكولاته كادبري وروقت لها المطبخ ونظفت لها رف التوابل، ده عيب بالنسبه لامك، ده عيب من غير اي حاجه، ومن غير اغاني ومن غير الست فايزه ومن غير كل الكلام ده عيب بالنسبه لها. فاحنا اللي بنقبر اخواتي، واحنا اللي صدق فينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وخناقات بقى كل سنه على الفيس. انا صراحه ما بحبش اكتب اي حاجه عن الموضوع ده. ليه؟ لانه حرق الدم على الفاضي واستهلاك قوه. ولكن عشان برضو يبقى لينا يعني ضربه في كل مجال احب ان انا اتكلم الكلمتين دول، ورغم ان انا يعني ضيعت شويه من الحلقه بس هم مهمين عشان نضرب ونطرق على كل باب. ولكن انا عن نفسي ما بحبش ابدا اتكلم في مواضيع دي خالص. مواضيع الخلافيه دي الحل مبين والحرام مبين، ومش انا اللي هتكلم، علماء الامه اتكلموا. بس هي الفكره ان انا بقرب وجهه النظر، بقرب بقول يا جماعه طب بصوا او احنا هنفنط لكم الموضوع اهو، وقول انتوا بعد كده وحكموا. بس اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى سواء السبيل. وانت عارفه الام لما بتيجي تقول لها يعني رحمه الله على امي وعلى امهات المسلمين، ونفس الكلام لما بناتي بيقول لك ايه يا ماما، اقول لهم والله انا مش عايزه حاجه، والله معاكم محترمين واخلاق وطيعوا ربنا. ودي حقيقه على فكره، دي مش مشاعر يعني، دي مش بنقولها او الام بتقولها وهي كارهه او زعلانه ان هم ما بيجيبولهاش هديه. طب ما بنات مثلا هم جايين الدرس لما بيجيبولك اي حاجه، بيجيبولك شوكولاته ولا بيجيبولك اي حاجه، بتحس بودهم وحبهم. مش محتاجه خلاص. ف يعني كل الدعاوى الباطله سيبكم منها اخواتي، وانا اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى سواء السبيل. نبدا بقى المحاضره عشان ضاع منها كتير، امر يعني ايه محتاج صراحه شغل. يلا اول حاجه، قبل ما ابدا بقى السؤال اللي سالي امبارح في المحاضره، اسال الله ان يرزقنا البر، ربنا يرزقنا اخوات جميعا بر امهاتنا، اللهم امين يا رب، احياء وامواتا. تبقى الواحده مثلا رايحه تجيب لامها هديه يوم الام ولا عيد الام والكلام ده، رايحه تجيب الهديه وعماله تشوح في امها وتزعق فيها وتتكلم معاها، طب انت مش فاهمه حاجه وانت مش عارفه حاجه ولا مش عارفه ايه، اين البر، اين العيد في هذا الشيء يعني. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفهم والفهم الصحيح، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم امين. طيب امبارح سئلت عن محاضرة امبارح، سئلت اليوم في سؤال، وقلت لصاحبه السؤال ان انا هجاوب في المحاضرة عشان الوقت عندي مضغوط جدا وما بلحقش اجاوب على الخاص. دلوقتي انا قلت في اخر الحلقة امبارح في حديث اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل وقال له أصمت شيئا من سرري شعبان او أصمت من سرري شعبان، فقال الرجل لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت اللي هو يعني أي من رمضان فصوم يومين، يعني أنت لو فطرت يوم من رمضان يبقى أنت كده إيه عليك يومين، يوم اللي هو هتقضيه عن رمضان واليوم اللي هتقضيه عن السنة. ففي أخت دخلت وقالت لي بس في يعني تقريبا في أكاديمية الذات قالوا لنا لا إن اليوم النفخ طالما أفطرت لا يقضى. طب عايزين الأول نفصل أمر هام جدا، لما إحنا نيجي نتكلم دائما في الشرع ونيجي نتكلم في العبادات لازم نفرق بين اشياء هامه جدا. بمعنى انا هطرح عليكي مساله، والمساله دي هامه جدا وسؤال مبارك وجزا الله خيرا صاحبته ان هي سالته علشان نبين ونفصل. انا دلوقتي مثلا بدات فيه صلاه او خلاص رحت اتوضى علشان اصلي سنه الظهر القبليه ولم اصليها، اتى الامام فبدا شرع انا كذا كذا عمدا وتعمدت ان انا ما اصليهاش خلاص لغير عذر، بمعنى أصح يعني أنا تركت هذه السنة لغير عذر، وركزي معايا أنا تركتها إيه لغير عذر. طيب أنا صمت في يوم عايز أصوم تنفلا تطوعا لغاية الظهر وتركت الصوم وفطرت بعذر بغير عذر، خلاص حسيت أن أنا تعبانة مرهقة ورايا مشوار خلاص قلت أصوم يوم تاني وهكذا، هل وجب علي القضاء؟ تاني سؤال تاني وركز لي عشان هي دي الاسئله اللي يعني ايه بتفل منكم في الامتحان، اللي هي ايه الالفاظ، هل وجب علي القضاء؟ لا، لم يوجب عليك القضاء. ليه؟ ان احببتي ان تقضي فلك ذلك، وان لم تحبي ان تقضي فلك ذلك، الامر فيه سعه. ليه؟ لان هو اصلا ليس فرضا وليس واجبا. اذا لما انا سبته وتركته ليس عليه اسم، يبقى لما تقولي لي انا مثلا بصوم نافله وجيت في الظهر في النهار مثلا كده وفطرت، هل عليا وزر؟ وزر لا، تاني وزر لا، اسم لا، ذنب لا. طب عليا قضاء؟ الامر فيه سعه، الاولى ان تقضي لو شيء انت متعوده عليه، زي مثلا ايه سنه راتبه الظهر انا سبتها بغير عذر، هل ليا ان انا اقضيها؟ اه طبعا ليك انت تقضيها، بل الاولى والاحرى، واشد على يديك واقول لك اقضيها لان احنا فقراء. لكن هل وجب علي ان انا اقضيها؟ لا، لم يوجب عليك الشرع ان تقضيها لانها سنه. طيب الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ام جويريه فقدم لها لبنا وكانت صائمه. ركزي معايا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام جويريه او ام سلم، مش متذكره، وقدم اليها لبنا وكانت صائمه، فشرب منه صلى الله عليه وسلم ثم اعطاه اياها. شرب الاول وبعدين ايه؟ ادالها اللبن، خلاص. او السيده جويريه مش ام جويريه، تمام. شرب منها اللبن، شرب من اللبن ثم اعطاها القدح او القدح فشربت. ثم قالت، شوفوا بقى، فعلت شيئا يا رسول الله استغفر الله منه. انا عملت حاجه كبيره قوي وذنب يعني، وعايز استغفر ربنا سبحانه وتعالى من الذنب ده. فقال لها، وما هو؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم، قالت اني كنت صائمه فكرهت ان ارد سؤرك يا رسول الله. الله اكبر، شوفوا الادب، شوفوا الجمال. تقول له انا كنت صائمه وكرهت ان السؤر، يعني ايه؟ ما يتبقى من شراب او طعام الادمي، يعني الشيء الباقي من طعامك او شرابك ده اسمه السؤر، سؤر الادمي، ده باب كبير في الفقه يعني. المهم، فهي قالت له ايه؟ كرهت ان ارد سؤرك يا رسول الله، ما قدرتش اقول لك لا انا صايمه مش هشرب وراك. ده طبعا في لفته ادبيه ولفته تربيه للنساء اللي بيصوموا غصب عن ازواجهم، او تقول لك انا هستاذنه ليه؟ هو ليه ايه عندي يعني؟ واحنا قاعدين طول النهار، لابد ان تستاذني طالما صوم نافله، تمام. الاخت اللي بتقول لي ايه؟ انا عايزه اصوم، تمام، يوم الجمعه مثلا 13 14 15 مثلا، ويوم الجمعه ده ما هو الوحيد اللي زوجي بيبقى قاعد فيه في البيت، ولما بصوم بيغضب وبيزعل. اقول لها اسمعي قول السيده الجويريه، اسمعي قول وفعل امهات المؤمنين اللي المفروض انت تتاسي بيهم، تقديم لم شمل الأسرة وتقديم رضا الزوج على أي نافلة تانية هو الأحرى، وإن تعرضت المصالح هو الأحرى، وإن لم تتعرض المصالح خلاص صومي مفيش مشكلة. لكن هو طالما بيغضب يبقى لماذا تستثيري غضبه؟ يبقى أنت ممكن إيه؟ أي يوم تاني، مش لازم يا ست اليوم اللي هو قاعد فيه في البيت، خلاص. طيب، فلما هي قالت كده قالت له فكرهت ان ارد سؤرك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يفصل الحال، لانه ما ترك خيرا الا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. انت عندك هنا ثلاث حالات، اما انه كان نهار رمضان، وده طبعا مش وارد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطر وشرب لبن الاول، واما انه كان قضاء يعني هي بتقضي يوم عليها، واما انها كانت متنفله. تاني نقولهم، اما كان يوم رمضان وهو لم يكن ذلك، واما أنها كانت تقضي ما عليها، وإما أنه كانت نفل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أمن قضاء كنت تقضيه؟ هو أنت كنت بتصومي قضاء؟ ها؟ قالت لا، لا ده مش قضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال لي إيه؟ خلاص يعني لا عليك. إذن هي لم تكن تقضي، إذن هي كانت إيه؟ متنفلة، فأفطرت عامدة وتركت صوم النفل، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. طب امال الراجل اللي هنا ده في الحديث بقى اللي هو سرري شعبان ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليه اقضي بقى؟ لانه كان معتاد ان هو يصوم اخر يوم في شعبان مثلا، كان معتاد على كده خلاص كده، او كان يوم اثنين او كان يوم خميس، وكان معتاد ان هو يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احب ان ينبهه او ان يدفعه الى الاحوى يعني الاكمل اللي هو المستحب، ان هو ايه؟ يكمل الصوره ويقضي ما عليه من اليوم اللي فاته من النافله. اذا نرجع مره اخرى ونطرق ونقول، القضاء لمن ترك النافله مستحب، ولكن هل يوجب عليه القضاء؟ لا، لا يوجب. فرقنا ما بين مساله يا اخي، فرقتم ما بين المساله؟ نفتح الشات اشوف بس فرقتم ما بين المساله ولا لا، عشان فيش ان شاء الله حاجه تفوتكم ما تفهموهاش. الفهم نكتب واحد. الحمد لله. لو كان قضاء وجب عليها الإعادة، لو كان قضاء وجب عليها الإعادة. نقفل الشات. أحسن الله عليكم. طيب نيجي بقى النهاردة لحديث اليوم، حديث رقم 177 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. لحظة واحدة أخوي، طيب بقى إيه؟ إذا رأيتموه اللي هو إيه؟ عايزين نفرق، هتحطي لي خطين تحت إذا رأيتموه وإذا رأيتموه. إذا رأيتموه الأولى يقصد بها هلال رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب، تحسي كده في الدورة دي بأجواء رمضان جدا ما شاء الله يعني. خلاص، إذا رأيتموه الأولى استطلاع هلال رمضان، وإذا رأيتموه الثانية استطلاع هلال شوال. يبقى العبرة بالإفطار والإمساك عن إيه؟ ها، برؤية الهلال. رأيت الهلال هصوم بتاع رمضان، رأيت الهلال بتاع شوال سأفطر. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يبقى العبرة في الصيام إيه؟ إنما هي بالرؤية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأوقات العبادات الشرعية جاءت مربوطة بأمور مشاهدة للناس كلهم، مش واحد حد ولا اثنين، لا ده الناس كلها تبقى ايه، تبقى شايفه ان الموضوع دوت حاصل ومن الهلال طالع وكذا وكذا، وجماعه من المسلمين تشهد. طبعا الامر بقى فيه تفصيل كبير، هو هلال رمضان يثبت بواحد بشاهد بس ولا شاهدين؟ طب اشمعنى شهر رمضان يثبت بشاهد واحد مش لازم شاهدين؟ قصه كبيره مش في صدد الايه الدخول فيها دلوقتي. هنا بقى بنتعرض لمساله اللي هي استطلاع الهلال. انا دلوقتي عندي في استطلاع الهلال ثلاث حالات. أول حالة عندي في استطلاع الهلال إن السماء تبقى رايقة تماما وصح جدا جدا، وما فيهاش ولا غيمات ولا سحب ولا أي شيء. فبالإجماع، بالإجماع إن لم يرى الهلال في هذه السماء الصح خلاص لا يجب الصوم. السماء ما فيهاش ولا سحاب ولا غيامة ولا دخان ولا غبار ولا أي شيء، وما شفناش الهلال يبقى ما فيش صيام. يبقى أن النهاردة مثلا كده يوم 29 شوال خلاص، واستطلعنا الهلال، وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن بكرة إن شاء الله المتمم لشعبان. جميل، يبقى احنا عملوا هما إيه؟ استطلعوا الهلال، شافوا السماء إيه صح وما فيش هلال، يبقى جميل، يبقى خلاص، يبقى بكرة إن شاء الله المتمم لشعبان. الحالة الثانية إن أنا استطلع الهلال والسماء تبقى صح جدا وما فيهاش أي غبار ولا أي سحب ولا أي غيمات، وهنا ورأينا الهلال، هنا بالإجماع وجب الصيام، فبالتالي شعبان هيبقى كام يوم؟ 29. خلاص كده؟ الحالة الثالثة اللي وقع فيها الخلاف اللي هي السماء تبقى فيها غيام اللي هي بيسموها حائل، فإن غم عليكم يعني إيه؟ يعني لما يكون في حائل في السماء. غم عليكم بقى يعني إيه؟ يعني مش عارفين نشوف، في غيامات وفي غبار وفي زي ما يكون دخان، ومش عارفين نشوف نستطلع الهلال. واحنا النهارده يوم 29 شعبان وخلص وخلاص صلينا المغرب واستطلعنا الهلال، مفيش هلال. طب بس احنا مش قادرين نجزم ان مفيش هلال. ليه مش قادرين نجزم؟ لان في غيام وفي سحب، فممكن فعلا الهلال يبقى موجود فين؟ ورا الغيام. فبقى لنا في حيره بقى، هل نبدا الصيام اليوم اللي بعده وبكده يكون مش تعبان 29 يوم، ولا نكمل شعبان 30 يوم؟ وهنا وقع الخلاف بين العلماء. والكتاب ده في كتب الفقه يسمى حكم صوم يوم الغيم، يوم الايه؟ الغيم. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم يعني انتم ما شفتوهوش. اصحاب الامام احمد قالوا ايه بقى؟ لو كانت السماء فيها غيمات يبقى لازم نبدا الصيام، وهنخلي شعبان كام؟ 29 يوم. ايه دليل كل الكلام ده؟ نركز بقى. أصحاب الإمام أحمد قالوا إيه؟ لو إحنا استطلعنا الهلال ولقينا السماء فيها غيام خلاص، ومش عارفين ثبت الهلال أم لم يثبت الهلال، نعمل إيه؟ نصوم تاني يوم. يعني نبدأ رمضان بعد، يعني يبقى شعبان معايا 29 يوم بس. خلاص؟ إيه بقى دليلكم للكلام ده؟ قال لك دليلنا لفظة النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له. يعني ايه فقدره؟ قالك وقدره دي جاية من لفظة القدر اللي هي وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه. يعني ايه قدر؟ يعني ضيق. قالك فقدره يعني ضيقه على شعبان، يعني شعبان يبقى كام يوم؟ 29 يوم. أقولها تاني، فقدره له فإن غم عليكم فقدره له، يعني ايه قدره؟ يعني ضيقه على شعبان، يبقى شعبان كام يوم؟ 29 يوم. يبقى ثاني يوم هنعمل ايه؟ هنصوم. ده رأي الايه؟ اصحاب الامام احمد. طبعا الامام احمد مش هو نفسه، لا اصحابه، وكانوا كذا رأي. الرأي الثاني ابن جريج، مش ابن جريح، في هنا نقطة، ابن جريج من الشافعية وابن قتيبة، قالوا يحسب بحساب المنازل. يعني ايه يحسب بحساب المنازل؟ يحسب بحساب المنازل يعني ايه؟ اللي هو يعني يحسب بالأفلاك والأجرام والحاجات دي، اللي هي ايه زي ما بيقولوا دلوقتي مثلا التلسكوبات ومش عارف ايه وكلام منه، خلاص. يبقى دي ايه؟ قالك يحسب بحساب المنازل، تمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له قالك يعني اجتهدوا في الحسابات والشهور، وده يوم كذا وده كان يوم كذا، والشهر اللي فات كان كامل والشهر اللي جاي ناقص والكلام ده، خلاص. القول الثالث اللي هو طبعا الإمام أحمد، قال لك برضو ان الناس ايه تبعا للامام في ذلك. يعني الامام، والله الامام لو قال لهم يا جماعه خلاص انا شايف ان بكره هيبقى كذا، خلاص، او ان الناس يعني كلهم اجمعوا ان الهلال هو ما بانش، بس احنا خلاص اتفقنا انه يبقى كذا، خلاص يبقى كل الايه الامه او المجموعه هتتبع ذلك الامر. طبعا الاقوى والاصح هو قول الجمهور العلماء ان يوم الغيم يكمل فيه شعبان 30 يوما. يوم الغيم ايه؟ هنكمل شعبان 30 يوم ومش هنصوم تاني يوم ده. يعني دلوقتي يوم 29 شعبان اهو، واستطلعنا الهلال بعد المغرب ولقينا السماء فيها غيام، خلاص الصح نعمل ايه ومش باين الهلال؟ الصح ان احنا نكمل شعبان 30 يوم. فاذا استطلع القاضي السماء ووجد فيها غيما فيكمل شعبان 30 يوما. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل رواية البخاري عندما قال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30. يبقى في روايه صحيحه صريحه في البخاري، يعني صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا الهلال ولا الا ان يغم عليكم، فان غم عليكم فاقدروا له. يبقى هو قال ايه؟ ما تصوموش الا لما تشوفوه، ما تصوموش إلا لما إيه؟ تشوفوه، ترونه رأي العين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، ظاهره وجوب الصوم متى تمت الرؤية فقط. يبقى لما نشوفه ونتأكد من وجوده ساعتها نصوم. والشاهد كما قال ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الصوم على رؤية الهلال وإكمال العدة 30، لأن هذا بناء على الأصل. إيه هو الأصل؟ بقاء الشهر. الأصل بقاء الشهر إلى نهاية اللي هو 30، ولا يحكم بخروجه إلا بيقين. ما أقدرش أتنقل من رمضان، من شعبان لرمضان إلا بيقين يا جماعة. يعني ده قول جمهور العلماء. قالوا إزاي بس؟ إزاي نقول إن بكرة خلص صيام وإحنا مترددين شعبان خلص ولا لا؟ ما أقدرش أنتقل من اليقين، من الشك إلى اليقين إلا بيقين. ما أقدرش أنتقل من الشيء إلى اللي بعده إلا بيقين، صح ولا لا؟ مش إحنا بنقول إيه الشك إيه؟ لا يزال إلا بيقين. طب أنا دلوقتي عندي شك إن بكرة رمضان، يبقى ما ينفعش، يبقى أكمل شعبان إيه اللي هو اليقين. وإلا فالأصل بقاء الشهر الذي هو شعبان، فتكمل عدة شعبان 30 يوما إذا حيل بين الناس وبين الرؤية بغيم أو سحاب أو غبار أو نحو ذلك، تمام كده. يبقى إذن اللي هو بقاء الأصل أو بقاء الشيء على ما كان عليه اللي هو إيه، طالما أنا مش متأكدة، يبقى معنى كده ان احنا سنبقي شعبان على ما كان عليه، خلاص. ولأهل العلم في معنى قوله فاقدروا له قولان. فاقدروا له زي ما قلنا بتضييق شعبان اللي هو استدل بيها اصحاب الامام احمد، وفاقدروا له قالك بمعنى اقدروا له بالحساب والعدد 30 بان تتموه وتكملوا. وهذا الاعتبار فيه اعتبار قاعدة شرعية، وهي بقاء الاصل على ما كان ولا ينتقل عنه إلا بيقين. الأصل إيه هو؟ اليقين اللي عندي، أو الأصل إيه هو؟ بقاء شعبان 30 يوم. فلا ينتقل من هذا اليقين إلا بيقين رؤية الهلال. فإن لم يرى نبقي على الأصل فيكمل أو يكمل شعبان 30 يوم. تمام؟ طيب. فرع على ذلك صيام يوم الشك. إيه هو اللي هو إيه صيام يوم الشك؟ ايه هو يوم الشك اللي هو اللي احنا مش متاكدين هو ده يوم شعبان ولا من رمضان. ايه بقى يعني احنا مش متاكدين دلوقتي اليوم ده يوم ايه؟ تمام. فهل هو يوم شعب من شعبان ولا من رمضان؟ قال لك بقى من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى ابا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. احنا بنقول دلوقتي ان في شك يبقى خلاص احنا ايه نعمل ايه نخلينا زي ما احنا في شعبان ما نصومش ما نصومش خلاص. وقال الشافعي واختاروا ان يفطر الرجل يوم الشك الا ان كان هذا اليوم من عبادته ان يصومه زي ما احنا قلنا امبارح اللي هو لا تقدموا صوم رمضان بيوم او يومين. تمام كده. طيب انا عايزه اعرف او ارد على الناس اللي قالوا ان احنا هنشوف رمضان او الهلال بموضوع ايه اللي هو الحساب. الحساب اللي هم الفريق اللي قالوا لا والله احنا هنشوف موضوع رمضان دوت اللي هو ايه بحساب المنازل يحسب بحساب المنازل. قال لك ان ده تكليف للناس بما فيه مشقه لان هذا الامر لا يعرفه الا افراد الناس والشرع لا ياتي الا بما يعرفه الكثير. فحمل الناس على الحسابات وعلم التنجيم هذا فيه مشقة وأمر من الصعوبة بمكان. عشان كده احنا بنقول ايه اليقين لا ننتقل من شعبان الى رمضان الا بيقين. طبعا هو ده دورنا احنا. طبعا احنا ربنا سبحانه وتعالى كفانا هذا الامر بدار الافتاء وغيرها ولكن احنا بنقول بنفهم المسألة بنفهم لما تطلع كده علينا دار الافتاء وتقول والله يا جماعة احنا استطلعنا الهلال ووجدنا في السماء انها ليست صحوا يبقى احنا فاهمين يعني ايه ليست صحوا والقصه والناس رايحه فين وجايه منين نبقى فاهمين ما نبقاش ايه عايشين كده يعني وخلاص. تمام. طيب مساله من علم اثناء النهار. المساله دي بقى مهمه جدا وهننتقل منها بعد كده لمساله مهمه جدا بقى. من علم اثناء النهار ان اليوم هو اول يوم من رمضان ولم يكن قد انتهى من الليل. لا ركزوا بقى معايا في الحته دي. انا دلوقتي النهاردة 29 شعبان المغرب أذن رحت واحدة بعدي ودخلة نايمة بتحصل خلاص ومحدش صحاني ولا عيالي ولا زوجي ولا أي حاجة والدنيا اتشالت واتقلبت من حواليا وانا ما عاش أي حاجة وصحيت تاني يوم ومعرفتش ان تاني يوم ده أول رمضان وانا نايمة وانا على ايه ها ركزي معايا نايمة وانا على ايه نايمة وانا على شك هل بكرة رمضان لا بكرة مش رمضان هنصوم بكرة مش هنصوم بكرة ما عرفش انا نايمة خلاص نمت خلاص صحيت بقى تاني يوم ها يا ولاد ايه الاخبار يا ماما كل سنه طيبه النهارده اول يوم رمضان بجد اه طب يا ولاد كل سنه طيبين ندخل نعمل المحشي بقى. طب قبل ما تعملي المحشي الصيام اخباره ايه انت دلوقتي الصيام صايمه ولا مش صايمه؟ لا يا حبيبتي ان شاء الله صايمه. لا ما هو حضرتك بيتي النيه لا يبقى انت كده مش صايمه صيامك ليس صحيح. ازاي صيامك ليس صحيح؟ طب اعمل ايه قبل ما نتكلم على تبييت النيه اعمل ايه؟ عليه ان يمسك سائر اليوم يعني ايه ما تاكليش بس انت قلت لي ان صيامك ليس صحيح بس ما تاكليش برضه هتمسكي بقيه اليوم وتقضي يوما بعد رمضان لان انت ما كنتيش تعلمي فبالتالي ما بيتيش النيه خلاص. اذا لو انا حصل اي ظرف وما عرفتش النهارده رمضان ولا مش رمضان او بكره رمضان ولا مش رمضان وصحيت وانا ما اعرفش وما كنتش من بالليل عارفه بكره رمضان ولا لا وصحيت وقلت ان انا صايمه لا ما ينفعش ستمسكي بقية النهار ولكن عليك القضاء ولكن عليك القضاء. وهنا ننتقل إلى فرع مهم مهم جدا قبل ما ندخل في الحديث اللي بعده اللي هو موضوع السحور والفطار. بس الموضوع ده يعني أنا ما ذكرتوش في مذكرة صراحة لأنه طبعا يعني ليس خاص برمضان فقط أو بكذا وهي النية مسائل في النية في الأمر. طيب بنقول يشترط في النية أن تكون صحيحة ويشترط في النية في إجزائها شروط. واحد الجزم المنافي للشك. الجزم المنافي للشك. اثنين التعيين المنافي للإطلاق. ثلاثة، التبييت المنافي لعدم التبييت. نقولهم تاني، الجزم المنافي للشك. اثنين، التعيين المنافي للإطلاق. ثلاثة، التبييت المنافي لعدم التبييت. هناخد واحدة واحدة. يعني ايه الجزم المنافي للشك؟ الجزم يعني ما عنديش ولا شك ولا تردد. خلاص، زي ما انا بقولك كده، واحد نام بدري ليلة استطلاع الهلال، هلال رمضان، قال في نفسه، خلي بالك بقى، ان كان بكرة اول رمضان خلاص فهصوم، وان كان اول رمضان خلاص هيبقى صوم ايه؟ هصوم صوم ايه؟ نافلة. يبقى هو نوى هنا الصيام اهو، بس بايه؟ بشك. يبقى هو نام وقال ايه؟ لو بكرة رمضان خلاص انا هصوم رمضان، لو بكرة مش رمضان وصيام نافلة ها انا هصوم ايه؟ هصوم، لو بكرة مش رمضان فخلاص انا هعمله ايه؟ صيام نافلة. اصبح تاني يوم ولقى انه فعلا النهاردة اول يوم رمضان، هل تجزئه نيته؟ لا تجزئه، بس ده نوى ان هو يصوم. نعم نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع النية، وفي رواية من لم يبيت النية فلا نية فلا صيام له فلا صوم له. من لم يجمع النية، يعني ايه يجمع؟ يعني يجزم. يبقى اذن النية لابد فيها من ايه؟ من الجزم، احترازا من ايه؟ من الشك. يبقى دي اول شرط في النية، في نية الصيام، عشان موضوع السؤال عن النية في رمضان كتير جدا والامر مهم جدا. اتنين، التعيين. يعني ايه التعيين؟ التحديد. مثلا قام يصلي الظهر، لابد ان هو ينوي ان هو قايم يصلي الفرض. خلاص، طب هل يكفي ان هو قايم يصلي الفرض؟ لا. ليه؟ لانه لازم يعين النية ان انا قايم اصلي صلاة الظهر وليست العصر وليست العشاء، لان الفروض كتير، يبقى لازم اعين النية. خلاص، لذلك اتفق العلماء على وجوب النية للصوم، لان الصوم عبادة والعبادات لابد لها من نية، فلا يصح الصوم الا بنية، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. لكن هنا بقى وقع الخلاف في مسألة التعيين. ازاي؟ هل يكفي لمن يصوم رمضان ان هو ينوي نية الصوم دون تعيين؟ يعني ايه؟ يعني انه ما يقولش ان ان ان ان ممكن ان صيام رمضان ده فرض مثلا، او يعني ان ده صيام رمضان انا هنوي الصيام وخلاص. قالك لا، ذهب جمهور العلم خلاص على ضرورة وايجاب تعيين الصوم، اللي هو بكرة هصوم من رمضان، مش اي صيام، عشان كده بقولك تعيين النية، ما اقولش انا هصوم وخلاص، لا انا هصوم صيام الفرض بتاعي اللي هو رمضان، لان هو صايم، يعني بمعنى اصح ايه؟ انا نيتي ان انا صوم صيام الفرض، ما هو في فروض كتير زي ما انا قلت امبارح، بمعنى في فروض مثلا قضاء ايام من رمضان، ده فرض صح ولا لا؟ الكفارة، كفارة اليمين مثلا، طب ما هو ده فرض. واحدة عايزة توفي بنذرها، طب ما هو ده فرض. اذا يجب تعيين انه صوم لشهر رمضان. خلاص، والنص مقدم انما الاعمال بالنيات، يبقى هنا في وجوب استحضار النية، وانما لكل امرئ ما نوى، اللي هو ايه؟ تعيين النية، تعيين النية. لذلك الامام احمد سئل عن اسير، واحد اسير مأسور في الحرب في ارض الروم، خلاص صام شهر رمضان ولا يعلم انه رمضان، واحد صام شهر كامل هو ما يعرفش ان هو رمضان، لانه اسير ولا يعرف الايام ولا يعرف الليالي ولا حد بيقول له حاجه، محبوس والايام عندها كلها فلاشه في بعض، هل صومه ينفعه او هل هذه النيه تجزئه ان هو كان صايم وخلاص بس رمضان جاء عليه كده؟ قال لا، لا يجزئه الا بعزيمه انها من رمضان. يبقى شرط النيه الاول الجزم، شرط النية الثاني التعيين، شرط النية الثالث التبييت. يعني ايه التبييت؟ يعني ايه البيتوتة؟ ها يعني شيء بيحصل ايه امتى؟ بالليل. ايه الدليل؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. بياتا يعني ايه بياتا؟ يعني بالليل. والليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لقول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن لابد لمن أراد الصوم من رمضان أن يبيت النية إمتى؟ من بالليل. لا تاني النية تتبيت من إمتى؟ من بالليل. وهذا ما جاء في الحديث من لم يجمع النية بالليل فلا صوم له، أو من لم يبيت النية فلا صيام له. تمام. وطبعا المسألة دي وقع فيها خلاف في موضوع تبييت النية بالليل. لحظة كده أخبر. سؤال، هل يكفي أن ننوي لرمضان كله نية واحدة؟ سؤال مهم. هو أنا ينفع أنوي لرمضان كله نية واحدة؟ يعني أجي ليلة بكرة إن شاء الله، هو بكرة إن شاء الله استطلعت دار الإفتاء المصرية الهلال واتضح أن ورؤية الهلال وقد تمت مشاهدة الهلال كذا كذا كذا ورؤية الهلال كذا كذا، وكل سنة طيبين يا أولاد وعبد المطلب يشتغل والدنيا اتقلبت وبكرة رمضان خلاص؟ ينفع بقى النهاردة وانا بتصحر انوي نية الشهر كله ولا انوي ليلة بليلة؟ ها ايه بقى القصة؟ طبعا دلوقتي ايه لو انا سألت السؤال ده وفتحت الشات، واحدة تكتب لي لا ينفع، واحدة تكتب لي لا مينفعش، واحدة تكتب لي لا لازم كل ليلة، واحدة تكتب لي لا ينفع الشهر كله. وانا ارجع لأقول ايه، العلم بيقول ان فيها خلاف. الامام مالك قال لك النية تكون عن الشهر كله. النية بتكون ايه عن الشهر كله؟ ايه دليلك؟ قال لك ان الواحد لما يقوم يصلي الظهر مثلا هل بينتوي نية للصلاة لكل ركعة ولا بينتوي نية للركعات الاربعة؟ قال لك للركعات الاربعة. قال لك خلاص، يبقى معنى كده ان هو ايه، وهكذا في رمضان انما يكفيك ان تنوي نية واحدة للشهر كله خلاص. وطبعا الكلام ده برضو في اي صيام متتابع، ككفارة الزهار، ككفارة القتل الخطأ وهكذا. جماهير أهل العلم من الشافعية والحنفية والإمام أحمد قالوا لا، يجب عليك تبييت النية لكل ليلة. وكما قال النووي كلام جميل قوي، إذا خطر ببالك أنك ستصوم غدا فهذه نية. عشان بس ما تقوليش إيه، هو أنا كل ليلة هقعد أنوي؟ أنت أصلا مجرد أنك تعملين السحور ده نية. أنك يخطر في بالك أن أنت هتصومي بكرة ده نية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان عندما يتسحر في رمضان فهذه نية، فكونه يسهر ويجمع أولاده وزوجته ويؤخرون الطعام فهذه نية. إذن لابد من تبييت النية كل ليلة ولا على الشهر كله؟ قال لك المفروض والراجح أنه كل ليلة. والحديث والدليل حديث حفصة رضي الله عنها، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ضيف الكذا إن كل صيام في يوم من أيام رمضان بتعتبر عبادة مستقلة، ده غير الصلاة، الصلاة الأربع ركعات عبادة واحدة، لكن في رمضان لا، كل واحدة إيه؟ عبادة مستقلة. وقياس الإمام مالك الصلاة قد يكون غير صحيح، لأن الصلاة إن فسدت فيها ركعة فسدت كلها، لكن صيام أيام رمضان مختلف. إزاي؟ مثلا واحد جامع زوجته في ثاني يوم من أيام رمضان، هل يفسد هذا الجماع صيام اليوم السادس مثلا أو اليوم السابع مثلا؟ لا، لا يفسده. إذن الصوم أيام مستقلة وأيامه مستقلة ولا يفسد بعضها بعضا خلاص. إذن مسألة النية لابد أن نفهم فيها ثلاث أمور، وهي أول حاجة إيه؟ الجزم المنافي للشك. اثنين، التعيين المنافي للإطلاق. ثلاثة، التبييت. التبييت تمام. طيب لحظة، يقول السائل: كيف تكون النية في الصيام؟ وما الحكم لو نوى الصائم أثناء النهار قطع الصوم ولكنه لم يفعل ما يفطره فعلا؟ خلي بالك بقى معايا، النية فرض من فرائض العبادة زي ما احنا قلنا، سواء كانت صلاة، صيام، حج، عمر، أي حاجة. وطبعا زي ما احنا قلنا إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. والصوم لابد فيه من النية، فلا يصح الصوم بدون نية، سواء كان الصوم ده بقى فرض أو نفل أو قضاء. وإن اختلف أهل العلم في وقت النية في أنواع الصيام المذكورة. وبالنسبة لصوم رمضان، يلا بقى اكتبي بقى دي مهمة قوي، فالراجح من أقوال العلم أهل العلم أنه لابد من تبييت النية، أي لابد مسلم الصيام قبل طلوع الفجر. لأن طبعا أنا عارف، طب ما هو النبي سيد عائشة قال في طعام، لا طب قال أنا انتويت، طب ماشي ده في إيه؟ في النفل. لكن في الإيه؟ في الفرض لابد من تبييت النية. من يجمع الصيام قبل فلا صوم له، هذه رواية، هذه رواية صححها الألباني. معنى يجمع أي يعزم، أي لابد لمن أراد الصوم أن يعزم على الصيام الليل خلال الليل. وهنا هيتطلب لمسألة في منتهى الخطورة، وللأسف الشديد كتير مننا كان بيقع فيها للأسف. نسأل الله أن يجبر النقص والله، وأن يغفر لنا زلتنا. المرأة الحائض، أنا دلوقتي طهرت، طب ما نخليها دي بكرة، لأن أنا لو فتحتها دلوقتي هتفتح عليا مدافع رشاشة في الشات، فنخليها بكرة نبدأ بيها. يبقى معنى يجمع زي ما احنا قلنا يعزم، أي لابد لمن أراد الصوم أن يعزم على الصيام خلال الليل. امتى بقى الكلام ده؟ امتى يعني؟ من وقت المغرب الى طلوع الفجر. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه عن هذا القول انه اوسط اقوال اهل العلم في المساله. اما مساله لو نوى الصائم في نهار رمضان قطع الصيام ولم ياكل ولم يشرب ولم ياتي شهوته، برضه دي مساله خلافيه بين اهل العلم. منهم من يرى ان من نوى الافطار فقد افطر. واحده قالت ايه، انا تعبانه وهفطر النهارده وما فطرتش. في علماء قالوا ايه، اللي مجرد ان هو قال او فكر ان هو يفطر فقد افطر، وان لم ياكل ولم يشرب، لان الصوم عباده من شرطها النيه، فيفسد الصوم بنيه الخروج منه. بمجرد النيه ان انا هخرج من الصيام فسد الصيام. في من العلماء قالوا كده. ومن اهل العلم من يرى ان من نوى الفطر لا يفطر، لانه لم يفعل ما يوجب الفطر. وهذا هو الأرجح، وهو هذا ما اختاره وأرجح، وهو هذا يعني ما رجحه كثير من العلماء، وهذا هو الأصح عند الشافعية كما قال الإمام النووي في المجموع. وقاسوا ذلك على من نوى الكلام في صلاته ولم يتكلم، هل صلاته باطلة؟ لا، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذن دلوقتي أنا مثلا صبحت النهاردة رمضان أهو، كنت مبيتة النية من الليل وزي الفل، وجيت تعبت فقلت إيه، أنا شكلي كده النهاردة إيه، هفطر. هل كده اليوم ده نفطرت؟ في من العلماء قال أنت فطرت، لأن الصوم لازم فيه إيه؟ إمساك ونية، والنية فسدت وفيها شك دلوقتي هو، ونيتك إن أنت عايز تفطر، فبالتالي الصوم فسد. وفي علماء قالوا لا، ما فسدش، حتى لو إيه، طالما ما كلش وما شربش، حتى لو هو كلم نفسه إن هو هيفطر وما كلش وما شربش وما جمعش، يبقى ما فطرش. وهذا هو الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، وجزاكم الله خيرا. عشان هي محاضرة ثقيلة، بس إن شاء الله تسمعوها تاني مرة واثنين، وإن شاء الله تثبت معاك ونفتح الشات. أرجو الأسئلة في حدود الدرس. اللهم أمين. وإياكم. مذكرة نزلت طبعا في سلسبيل يا إيناس، ونزلت بي دي اف كمان. الحلقة خلصت على طول. الحمد لله، والله الحمد لله. يا توتي يا ساعة، هي توتي. الحمد لله. وبعدين المسألة صعبة، انا مش عايزة اتقل عليك بس. وإياكم يا رب. دروس الصيام مفيدة جدا يا أخي، لسه كل ما تدخلوا في تفاصيلها كل ما تعرفوا ان احنا فعلا كنا في جهل عن الصيام وأحكامه. إياكم الحلقة خلصت بسرعة ليه بقى؟ عارفة بقى الجاذبية يا سارة. اللهم أمين يا إناس يا رب، اللهم أمين. لازم النية تتجدد كل يوم طبعا، هو ده اللي أنا شرحته بقى. ازاي لا احد يبيت النيه لرمضان مش فاهماها؟ يعني عادي جدا، مش في دماغه ان هو يصوم. ما تفتكريش كل الناس قاعده يعني في دماغها الصيام والقيام والقران، ده عادي جدا. في ناس كتير جدا مثلا دخل ينام ومش في دماغه ان هو يصوم بكره، عادي جدا. عادي يقول لك مثلا ما اصحى ما اشوف هل افطر ولا لا، مش ممكن، مش وارد. ربنا يبارك فيك يا حاجه سلفا يا رب. المذكره على الوصف اطلبيها، حاسه ان الاخوات المشرفات او محتاجين تسمعوه كمان مره. ما بعرفش ان طهرت الا الصبح، ما هو دي بقى النقطه اللي انا قلت لكم ان شاء الله هبدا معاكم فيها بكره. لازم تبييت النيه بالليل، وزي ما قلت لك تبييت النيه بقى مش هتقعدي بقى تجمعي قلبك وتقعدي تبطي في السماء، مفيش كده. انت مجرد ان احنا قلنا ايه، مش احنا قلنا الامام النووي ايه، مجرد ان انت خطر ببالك ان انت تصوم يبقى انت دي ايه، يبقى دي نيه. اللهم امين يا رب. بالظبط كده، السحور نية من غير ما تتوي الصيام. بالظبط كده، هو النية بالقلب أصلا يا أخي. صيام يوم الشك، ما أنا قلت إلا اليوم كان لأحد كان معتاد عليه. نفطر قبل المغرب عندما يؤذن المغرب في مكة، علما أن ذلك يكون عصرا في بريطانيا وأحيانا قبيل العصر. لا مش فاهمة، أنت في بريطانيا ولا في مكة؟ ما أنا مش فاهمة. لما واحنا صغيرين، الله احلى ايام والله، لما كانت تصحينا من السحر دي كانت نيه. نعم دي كانت نيه. نيه واحده كافيه لشهر رمضان كله، ده راي الامام مالك. لكن الارجح والراي الراجح مش المرجوح ان كل ليله لابد من تبييت النيه فيها. اللهم امين يا رب. اللهم لك الحمد. إذا كنت غير معتادة على صيام الاثنين والخميس ينفع أصوم بعد نص شعبان؟ ينفع، بس تفصلي قبلها بيومين أو ثلاثة. في اللي بيفطر بسبب بذل مجهود شاق وخايف يغمى عليه، ده يجوز؟ ما هو هذا معه رخصة. أحبك رب الذي أحتني فيه. اللهم أمين يا رب يا رب يا حاج عبير. مذكرة أخوات مع المشرفات، نزلوا رابط المذكرة يا بنات. وانت بتقول ايه، انا بدخل صلاة الظهر بنية اني هصلي الظهر وبعده ركعتين، دي نية ودي نية. ازاي تنوي ان انت تصلي الظهر وبعده ركعتين؟ انت تنوي ان انت داخلة تصلي صلاة فرض الظهر بس، وبعد كده بقى نية السنة دي نية منفصلة ومختلفة. عشان كده بنقول التعيين. تبييت النية في قضاء الصيام كل يوم لوحده، اي احنا بنقول الفرض كل يوم لوحده. وإياكم. قضاء الايام من اشهر رمضان السابق لما تم تقديم. بالنسبة لقضاء الايام لاشهر رمضان السابقة لمن لم تقضي فقط، يعني ايه؟ وفيكم بارك. طيب ما هو انا قلت كده واختراشه والله، قلت مجرد ان انا اقوم عيالي واقوم زوجي ونتسحر دي نيه لوحدها. من ترك الصيام ايام القضاء سنين عليه القضاء مع اطعام مسكين، طبعا هو سنين هيقضي ده كله ازاي؟ يطعم. طيب المذكره ما نزلتش ليه على التليجرام؟ هي المذكره ما نزلتش على التليجرام يا ساره؟ نزل ايه؟ نزلت يا حبايبي. مين اللي قال انها ما نزلتش على التليجرام؟ نزلت يا اختي فايقه، نزلت. لو ندرت اني طول عمري هصوم الاثنين والخميس، مشكله الندر ده والله، لو ما عملتش كده عليا اسم. طبعا عليكي اسم يا حبيبتي، ده انت اوجبتي على نفسك شيء لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليكي، وبعد كده ترجعي تقولي لا مش قادره. ما ينفعش، ما ينفعش. عليكي الكفاره لو ما قدرتيش بعدها. يا رب يا ساره واياكم. نويت صيام نافلة بس حسيت ما بقدرش، تركت كل اثنين وخميس، تركته كل اثنين وخميس يعني سددي وقاربي ما تحرميش نفسك كل فترة كده يعني. اللي ما كانش بيقضي الأيام قبل كده خالص يعمل إيه؟ على قد ما تقدر طعمي أو احسبيها عارفة اللي هو إيه بالحاجة بيقولها بالمتوسط يعني مثلا ما قضيتش مثلا 10 سنين 10 سنين دي متوسط مثلا 7 أيام في كل سنة 7 × 10 يبقى 70 يوم 70 يوم دول بقى لو طلعت عليهم إطعام هتبقى موال كبير جدا فممكن تطلعيهم على فترات أو ممكن تقسميهم على السنة اللي انت تصوميهم. أماني بكرة عايزة أحضر محاضرات واختبر. طب ما فيش مشكلة ساعة إن شاء الله الاختبار هنبقى ننزل اللينك بتاع الاختبار وتدخليه. قلت الكلام ده مبارح يا شيماء يبقى أنت محضرتيش مبارح يا شيماء. هو لازم صيام 3 أيام كل شهر يكون وراء بعض؟ قلت لا طبعا مش لازم. هل الاثنين والخميس يعوضوا عنهم؟ لا ما يعوضوش. دي حاجة ودي حاجة. وأنا كمان بحب كندا. يعني اللي ما كانتش تعرف ان رمضان وصامت ما كانتش تعرف ان رمضان وصامت هتعيده بعد رمضان لكن هيتقبل صيامها ولا عليها وزر ماشي ان شاء الله يتقبل صيامها اللي بعد رمضان هتقضي ليس عليها وزر ان شاء الله طالما هتقضي. لو حد نام وكان واخد النية زي ما حضرتك قلتي لو كان رمضان هصوم خوفا من ان حد ما يصحهوش ولو ما حدش صحاه يبقى اليوم يعاد طبعا لان هو نوى ولكن بشك. واحدة عندها ظروف صحية وقال لها الطبيب لا تصومي وتصوم بتوقيت مكة وهي في بريطانيا يعني تفطر قبل هي في بريطانيا يبقى ليه بتصوم بتوقيت مكة ليه وتفطر بتوقيت مكة ليه وهي في بريطانيا حبيبتي ليه ما ينفعش لا طبعا ما ينفعش وهي تحتاج فتوى شرعية في ذلك وانا لست اهلا لذلك ما ينفعش. في روايات يا حبيبتي في حاجة اسمها الجمع بين الروايات خير من اهمال احدها والأمر فيه خلاف وإياكم من رمضان الجاي بقى إن شاء الله تنوي يوم بيوم. يعني في قضاء صيام النافلة يختلف إذا كان معتادا أو لا على أساس إن هو لو معتاد يبقى يعني عارفه اللي هو ايه يعني ما ينفعش بقى يعني انت متعود تصوم كذا وكذا يبقى ما ينفعش بقى تسيبه الاحرى ليك والاحوط ليك والاجمل ليك والاحب الى الله سبحانه وتعالى ان انت تحافظ على السنه دي فتقضيها. لكن واحده مثلا سابتها بدون عذر وليست معتاده اصلا على فعلها خلاص ليس عليها شيء. صيام النافله ممكن جدا تنوي احنا لسه اخوات ابار الصيام طويل قوي ما تتعجلوش بالله عليكم ما تتعجلوش كل حاجه ان شاء الله هنذكرها. للنافله لازم تبيت النيه وده اللي انا بقول ما تتعدلوش بس لا في النافله مش لازم تبييت النيه وان بييت النيه فهو اولى طبعا. لكن لما اصحى الصبح مثلا لقيت نفسي مثلا تعبانه معدتي تعبانه وقلت هصوم خلاص يجوز لك ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم او لقوله. ربنا يبارك فيك يا نسمة يا رب انت رائعه. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ارجو تفسير هذا الحديث حضرتك ارجعي لمحاضرات الـ40 النووية في نفس القناة بتاعت التليجرام واسمعي تقريبا الحديث رقم 6 أو 7 في شرح الحديث 6 أو 7 أو بنات يدلوكي هو كان أنهي حديث. طب يا أميرة أشرف أنت بتقولي بنوي أصوم شهر رمضان كله تمام وبنوي كل ليلة برضو ماشي فلو نسيت ليلة أعمل إيه ما في خلاص أنت يعني أنت ليلة ما قمتيش السحاري مثلا ما قمتيش السحاري ما شربتيش ميه قبل الاذان ما جريتيش مثلا على الميه عشان تشربي الحاوي يا اولاد هاتوا مش عارف ايه الحقوا طب الحقي يا ماما كده مذكره بتنزل والله ربنا يبارك فيك اخت منى. واحده واحده الكلام من ايه ربنا يخفف عنك يا رب يا دكتوره فردوس ويشفيك ويشفي كل مريض ويخفف الام كل مريض تعبان ومكلوم. الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين. طيب أخوات كلها صراحة أسئلة متكررة جزاكم الله خيرا. آدي لينك المذكرة هو يا أخوات أو لينك القناة اللي عليها مذكرة جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نكمل بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.